نعم جميعا، الطوفان اللي حدث في باكستان في الشهر الماضي وما ترتب عليه من تشريد وما ترتب عليه من قتل وتدمير. وصل أعداد القتلى في تقريبا حسب الإحصائية الأولية في لحظة الطوفان إلى 1600 نفس، ثم بعد ذلك إضافة إلى أكثر من 1600 كذلك مصابين. تم تشريد 2 مليون نسمة، وتم تدمير 730 ألف منزل، وإتلاف 700 ألف هكتار أرض زراعية، وهناك حوالي من 6 ملايين محتاجين للغذاء والدواء. هذه إحصائية سريعة يعني، وإحصائية أولية لأن استطعت أن نجدها في وقت الطوفان فقط. وتوقع العلماء أن كذلك هناك بقية لهذا الطوفان، وهذا في علم الغيب، لكن هذا الطوفان الباقي سيجتاح يعني الكثير والكثير من الملايين في هذه البلاد، لا حول ولا قوة، وخاصة لأنه يأتي من نهر إندوس. وإندوس ونهر هذا النهر يقال أنه بيعيش عليه حوالي من 90% من أهل باكستان. نسأل الله السلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد على من لا زاد له. ويوم القيامة يأتي الإنسان الذي حرم من زاد أخيه، فيمسك في رقبة أخيه ويقول: يا ربي سل هذا لما حرمني فضل ذلك، سل هذا لما حرمني فضل ذلك. هو كان معاه وانا كنتش معايا، هو كان حالته كويسه وانا كنت ضايع في وسط الطوفان في وسط الميه. واحنا شفنا الجثث اللي عامت في الميه، وشفنا الناس اللي عماله بتشيل. يعني انا واحد من الناس شفت واحد شايل سرير عشان ينجو بيه، والميه لحد صدره وعمال بينجو بنفسه مش قادر ينجو. وشفنا من الاحداث واحد انقذ 14 نفس ثم مات. أنقذ 14 نفس ثم مات، عمل ينشره من الطوفان ثم هو مات. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، لأن ربنا قال: على نفس واحدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما بالك ب 14 نفس كذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن عرفنا كثير: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم مسلما ومن سقى مسلما ومن كسى مسلما، من فرج كربة عن أخيه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. كربة من كربات الدنيا، التمن بتاعها كربة من كربات يوم القيامة. هل يجوز إن إحنا نبقوا هنا موجودين في بلاد الغرب ونسمع الإذاعة التلفزيونية، الإذاعة الراديو الألماني، الراديو الألماني يعيب على المسلمين في أوروبا ويعيب على المساجد في أوروبا أنهم لم يتحركوا لنصرة هذا المظلوم الذي ضاع بسبب هذا الطوفان؟ راديو ألماني يذيع هذا ويقول إن ما في حركة من المسلمين ولا من المساجد في أوروبا تجمع لباكستان لما حدث لها من طوفان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، وأنا أعتقد إخوانكم في مثل هذه الظروف مثل الطوفان بالذات، لأنه يريت أي حاجة تانية، يريت زلزال يدمر البيت يوقعه ويسيب لنا مكان يابس ولا مكان ناشف نقدر نبنوا فيه تاني ونعيش فيه، لكن ده ناس عايشة. حتى البيت بتاعي لما اتدمر حتى لو جفت المية أنا عايش في الطينة بتاعتي، واللي عايش في الطينة بتاعت البيت أصلا لا كساء ولا غطاء، كله راح في وسط الطوفان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة بدأ يحفز الناس، مين اللي يستطيع ينفق علشان جيش العسرة يخرج من مقاتلة الكافرين أو المشركين. كل واحد من الصحابة جاب اللي بيستطيع. سيدنا عثمان جاب جهز ثلث الجيش لوحده، سيدنا عثمان جهز تلت الجيش لوحده. سيدنا النبي يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ربما تكون صدقة طيبة منك تجبر لك كل ذنب وكل خطيئة وتمحو عنك كل ذنب ارتكبته حتى فيما بعد وليس فيما قبل. ربما يكون صدقة صغيرة. يأتي واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بحفنة قمح ويقول يا رسول الله والله لا أمتلك غيرها، ما عنديش غير دي، هي دي كل اللي عندي. فياخذها النبي صلى الله عليه وسلم وينصرها على كل الصدقات، وكأنه بيقول له القليل هذا يعلو الكثير، القليل هذا في نظرك هو يعلو الكثير الذي جاء به كثير من الناس. فالقليل في نظركم من سنت ولا أيرو ولا 2 أيرو ولا نص أيرو ولا 20 سنت ولا 10 سنت، القليل في نظرك هذا ربما تنقذ نفس مسلمة، نفس مؤمنة أيا كانت مسلمة ولا غير مسلمة، نفس جاءها الطوفان ثم هي في طريقها إلى الموت. هي في طريقها إلى إيه؟ إلى الموت. لما تدفع 20 سنت تلاقيهم ثمن إبرة بتاع الحضنة تأخذها هناك، ربما لا يجد هذه الإبرة فيموت بسبب عدم هذه الإبرة وتكون أنت سبب فيها. لذلك أيها الأحبة الكرام، نريد أن نتنافس في هذه الليلة على العطاء لإخوانكم هؤلاء حتى نستطيع أن نشاركهم، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنا وأنت روح واحدة في أجساد متعددة، إذا تألم إنسان في الغرب يتألم بألمه الذي هو في الشرق، وهكذا أيها الأحبة الكرام. تحيا لحياتي وأموت لموتك، وتفرح لفرحي وتتألم لألمي، أولادك أولادي وأولادي أولادك، مهما فرقت بيننا الأمصار والأقطار، أنا أنت وأنت أنا. لذلك نريد من حضراتكم التنافس في هذه الليلة. أنا حبيت الأول قبل صلاة التراويح بالذات حتى وحشت جهنما، لأن أنت ما بتطلع صدقة في وسط عبادة، بتطلع نوع من العبادة في وسط عبادة، بتحس بلذة العبادة اللي أنت موجود فيها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. هذا في غير رمضان، فما بالك لو كان في رمضان اللي الخصلة فيه ب70 خصلة في مسواه، والفريضة فيه ب70 فريضة في مسواه. والله يضاعف لك الأعمال. ولو صدفتك ليلة القدر كمان وانت منفق في رمضان، وكنت من أهل ليلة القدر في شهر رمضان، كأن النفقة اللي انت انفقتها بعبادة 83 سنة انفاق، كأن النفقة هذه بعبادة 83 سنة انفاق، 83 سنة صدقات. اخوانكم في حاجة اليكم، وأولاد إخوانكم يصطرخون إليكم. والإنسان حين يستغيث به إنسان فإذا لم يجد له هذه الاستغاثة أو إذا لم يغثه أصبح شريكا فيما يترتب عليه من ضرر. لو واحد فينا عمال بيغرق ولا واحد فينا عمال بيموت وإنت في إيدك تنقذه، العرف ما بيرحمكش والقانون ما العرف ما بيرحمكش والقانون ما بيرحمكش، لا العرف بيرحمك ولا القانون كذلك يرحمك. يا عم بلح انقطع، يأتي به الله ان شاء. اللي عنده ملابس حاضر حاضر حاضر انا جاي حاضر. فشاهد في كلامي يا اخوة، لو ان انسان بيغرق كل الاخوة بيحفزوني يعني. نعم الله يبارك فيك. فلو ان انسان بيغرق وانت طرح تسبح ويقول لك الحجمي غيثني انقذني وبيرفع لك ايده كده وبيبطل يغطس تحت المية وما زال كل شوية يرفع نفسه فوق ويمدي لك ايده كده اللي فضله من تحت المية عشان يعرفك مكانه عشان يقول لك انا موجود خد ايدي. لو انت ما زالتش خدت ايده لا القانون يرحمك ولا العرف يرحمك ولا الدين يرحمك ولا الاخلاق يرحمك ولا المروءة يرحمك، وانت مدان عند الجميع وانت شريك في ديتها. وانت هو كده بيقول لك انقذني. الاف بل ملايين، حاضر الاف بل ملايين من الشباب ومن الناس ومن الأمهات اللي بيموتوا الآن وبيستغيثوا بيكم. فهل من مغيث؟ نعم. فهل من مغيث؟ نعم. إياك تستقل أي حال. أنا أتمنى أن الإخوة المرهم ما يمروش بسندية، يمروا بكياس بسرعة على إخواننا هم قاعدين. أي أخ معهوش فلوس حط يده وجيبه حطها على الفاضي، بس أصدق النية أنك أنت متصدق، أصدق النية مع الله عز وجل أن أنت متصدق، ربنا مش هيحرمك الأجر على الثواب. أتمنى من الإخوة إن شاء الله ولو كان سن أو 10 سن، مين يكون عثمان الليلة يجهز سلف الجيش؟ مين يكون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه؟ لا أريد أن الإخوة تأتي هنا يا أخي محمد عشان مش حاسس، لا أريد هذا يا إخوان، لكن أريد من الإخوان كلهم أن يتحركوا جميعا صف بصف كده. ممكن حد يقابل مع الإخوة من هناك من ورا سريعا عشان الصلاة بالراحة شوية عشان الإخوة تلحق تجهز نفسها. شوية يا محمد، بالراحة يا محمد. حط الصدقة بتاعتك واسأل الله عز وجل القبول، اسأل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. حط صدقة بتاعتك بنية إنك تنقذ نفس، حط صدقة بتاعتك بنية إنك تنقذ نفس، حط صدقة بتاعتك بنية إنك أنت تكسر عريان، أنت تقرب قربة مسلم. نعم يجوز يا إخوة إنك تحط زكاة مالك، ويجوز يا إخوة إنك تحط زكاة فطرة. يا إخوان أرجو من الإخوة يبعدوا بس، لا خليكم عشان نقدر نركز شوية. الإخوة يبعدوا مكانهم، الإخوة يبعدوا مكانهم. لا خليه عشان يطلع صدقة يطلعها في السر. يا إخوة يجوز إنك أنت تطلع من زكاة مالك، ويجوز إنك أنت تطلع صدقة فطرك لإخوانك في زكاة مالك. صدقة الفطر يا إخوة من 7 لـ8 يورو من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه هو طبعا الحد الأدنى. في بعض الشباب كان قال لي إن 8 يورو كتير يا شيخ، أنا بقول له 8 يورو في السنة بحالها يا راجل، 8 يورو في السنة إن أنت مستكثرهم طبعا رسول الله. إذا أنت مستكثر 8 يورو فإن الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليك، الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليك، وهو اللي مطلع عليك، وهو اللي عالم بأنك أنت فعلا 8 يورو دول كتير عليك ولا شوية عليك. الإخوة تأتي الإخوة إن شاء الله تنتهي وتأتينا بالمصاري هنا والخليل. الإخوة اللي جمعوا المصاري يأتوا بها هنا. أي حد يا إخوانا جهز حاله بعد الصلاة، أي حد جهز حاله بعد الصلاة ممكن يأتي بها إن شاء الله الآن، ممكن يأتي بها كذلك بعد الصلاة. أنا أرجو من الإخوة إن شاء الله ان هم يستحضرون هذه النيات، وربنا سبحانه وتعالى يخف عليكم. والله والله العظيم هذا المسجد، ويمكن انا بقول على يمكن هذا المسجد لان روادي اللي انا اعرفهم، ويمكن المساجد اللي في برلين كمان كامله، ولكن انا اخص الالماني معروفين دايما بالكرم، واي واحد بيجي يقصدكم عارف ان هو بيطرق باب ناس اسقياء كرماء، والسقي قريب من الله، قريب من الجنه بعيد عن النار، قريب من الناس كذلك. والله انا بفتخر بهذه الوجوه الطيبه، وبقول ان 90% مننا عايشين على يعني الاعداد بتاعت الدوله وما بيشتغلوش، ودي ما فيهاش حرج يا اخوه، ومع ذلك تجدهم في العطاء لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله أسخى من الناس اللي بتشتغل كمان، وأكرم من الناس اللي بتشتغل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقات دفعا للداء والبلاء عنا وعنكم إن شاء الله، ونجعلها جبرا لإخواننا بإذن الله رب العالمين. سامحوني أن طولت عليكم، لكن استحضروا النية دي لله سبحانه وتعالى، إن دي وقت مستقطع لله رب العالمين عز وجل، وإن هذا وقت مستقطع لله رب العالمين. وإخواننا فضل المشايخ إن شاء الله سيخففون في صلاة التراويح عنكم حتى نعوض هذا الوقت. بارك الله فيكم وأخلف الله عليكم وعوض عليكم في أموالكم وأولادكم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حسنا وحفظا لكم في الدنيا والآخرة.